صلى الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن قزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه الصحيح كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن، باب النهي عن إمامة الزائد. باب النهي عن إمامة الزائد، وفي نسخة صدرت باب النهي. أخبرنا أبو طالب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبان يزيد عن بديل العقيلي قال حدثني أبو عطية رجل منا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن رجل منهم يكنى أبا عطية. وهذا الدورقي قال أتانا مالك قال أتانا مالك بن الحويرث فحضرت الصلاة فقيل له تقدم، قال لا، قال هي أمكم رجل منكم. فلما صلوا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زار الرجل القوم فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. وفي حديث وكيع قال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم. قال أحسن الله إليك. نعم. قال إسناده ضعيف لجهالة أبي عطية مولى ابن عقيل، فقد تفرد بالرواية عنه بديل ابن ميسرة العقيلي. لجهالة أبي عطية؟ نعم. قال لجهالة أبي عطية مولى ابن عقيل مولى بن عقيل، فقد تفرد بالرواية عنه بديل ابن ميسرة العقيلي، وقد جهله أبو حاتم وعلي المديني وابن القطان. وهذه القصة لم ترد بهذا الإسناد على أن متن الحديث صحيح من وجه آخر. وهذه القصة لم ترد إلا بهذا الإسناد. على أن متن الحديث صحيح من وجه آخر. على أن الحديث. نعم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وعبد الله بن أحمد في زوائده عن مسلم، والنسائي وفي الكبرى له، والطبراني في الكبير والبيهقي. ذكر أبو عطية مولى بني عقيل مقبول من التالكة، روى عن مالك بن حويرث حديث الباب فقط. كان الحديث هذا؟ نعم أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبان بن يزيد قال حدثنا بديل بن ميسرة قال حدثنا أبو عطية مولى لنا عن مالك بن حويرث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم. رجال هذا الإسناد سويد أبو الفضل المروزي ثقة، مات 340 من العاشرة. وعبد الله بن مبارك الحنظلي المروزي الإمام الحجة الثبت مات سنة 181 من الثامنة، وأبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري ثقة له أفراد مات في حدود سنة 160 من السابعة، روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وعمر بن دينار وغيرهم. بذيل بن ميسرة العقيلي البصري ثقة مات سنة 110 من الخامسة، ثم أبو عطية مولى بني عقيل مقبول من الثالثة، روى عن مالك بن حويرث حديث الباب فقط، وعن بديل بن ميسرة قال أبو حاتم لا يعرف ولا يسأل، روى أحصل عمله عن مالك بن حويرث حديث الباب فقط، وعنه بديل بن ميسرة قال أبو حاتم لا يعرف ولا يسمى، فقال ابن المديني لا يعرفونه، فقال أبو الحسن القطان مجهول، وصحيح وصحح ابن خزيمة حديثه. وأخرج له أبو داود والترمذي والمصنف حديث الباب فقط. أخرج أبو داود. نعم أبو داود والترمذي والمصنف حديث الباب. ومالك بن حيرث أبو سليمان الليثي صحابي مشهور. ثم ذكر أحسن الله إليه أنه بدرجته قال المسألة الأولى بدرجة حديث مالك بن حيرث رضي الله عنه هذا حسن، فإن قيل في سنده أبو عطية مولى بني عقيل وهو مجهول كما تقدم عن أبي حاتم وغيره، فكيف يكون حسنا؟ أجبنا بأنه يشهد له حديث أبي مسعود رضي الله عنه المتقدم ولا تأم الرجل في سلطانه لأن المزور سلطان فيما في يده، فكيف يكون داخلا بمعنى الحديث؟ والله تعالى أعلم. قال أحسن الله يقول يشهد له حديث أبي مسعود رضي الله عنه متقدم ولا تأم الرجل في سلطانه لأن المزور سلطان فيما في يده، فيكون داخلا بمعنى الحديث. السلطان أقوى من المزور. نعم صحيح. الله من إنه مطلقة لا يعمر، وليس فيها استثناء إذا إلى المزور. وفي السلطان قال إلا بإذن. ذكر خلاف أهل العلم. نعم ذكر اختلاف أهل العلم فيها. قال المسألة الثالثة اختلف أهل العلم في إمامة الزائر، فذهب إلى منعه مطلقا إسحاق بن رهويه، وذهب الجمهور إلى جوازها إذا أذن المزور. قال الإمام الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. قال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن حوير وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل. فقال مالك وقال إسحاق بحديث مالك بن حوير وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زاره، يقول يصلي بهم رجل منهم. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. وقال مجد بن تيمية في المنتقى وأكبر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان. انتهى. قال الجامع رحمه الله تعالى عنه الراجح قول أكبر أهل العلم هو أنه يجوز للزائر أن يهم بإذن المزور لقوله في حديث أبي مسعود المتقدم إلا بإذنه، فقد تقدم أن الصحيح رجوع الاستثناء إلى الجميع فيكون قيدا لقوله ولا تأم الرجل في سلطانه، فقوله ولا تقعد على تكرمته على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول، فقال به الشافعي وأحمد قال ما لم يكن دليل على اختصاص القيد ببعض الجمل وبعض التقييد بالإذن عموما، ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهم قوما إلا بإذنهم الحديث، فإنه يقتضي جواز الإمامة الزائر عند رضاء المزور، أفاده الشوكاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إمامة الزائر. نعم. أخبرنا أبو طالب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبان ابن يزيد عن بديل العقيل قال حدثني أبو عطية رجل منا وحدثنا سلم بن جلالة قال حدثنا وكيع عن أبان في يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن رجل منهم يكنى أبا عطية. وهذا حديث الدورقي. قال أتانا مالك بن الحويرث رضي الله عنه فحضرت الصلاة فقيل له تقدم قال ليأمكم رجل منكم فلما صلوا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زار الرجل القوم فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. وفي حديث وكيع قال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم. نعم. كلام الشاهد محقق قال إسناده ضعيف لجهالة أبي عطية مولى ابن عقيل فقد تفرد للرواية عنه بديل ابن ميسرة العقيل بديل وقد جهله أبو حاتم وعلي بن مدين وابن قطان. وهذه القصة لم ترد إلا بهذا الإسناد على أن متن الحديث صحيح من وجه آخر. لكن يجمع إكرام عن الحديث صلى الله عليه وسلم ولا همة الحديث صحيح. إيه. قال ما قال الشيخ الثوري إنه اشهد له ولا أمر بالعرف نعم اشهد له فيكون حسن لغيره يعني ثم ممنوع من التقدم إلا إذا أعرف نفسه يكون تقدمه من نفسه هذا ممنوع لأن هذا يعني سياسة على صاحب الذي الحق مدينه الحرف صارت تتقدم بدون اذن ليس له ذلك لانه ضيفه زائر فلا يعمل شيء الا باذن المزور اذا قدم المزور فلا باس. وهذا هو قول الجمهور قول العلماء والعرف ان شاء الله. نعم تعريف الاصل التحريم هذا اصل التحريم الا للصائغ ولا الصائغ. نعم احيانا يعبدون على الشخص عرض عليه صاحب النجم ما عرض عليه ده. لا لم صاحب لا يقبل الا اذا كان صاحب النجم اذا كان صاحب النجم الذي عرض عليه فلا باس. اما غيره فلا غيره مثلهم مستوهم معه كلهم مثل. نعم إذا أحسن فلا واجب واجب الخلف وإذا أحسن فلا واجب الخلف. نعم صلي. باب رخصة في قيام الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين لتعليم الناس الصلاة. أخبرنا أبو طالب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل أنه جاءه نفر يتمارون في المنبر من أي عود هو ومن عمله فقال سهل أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم قام عليه أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان قال إنه ليسميها يومئذ ونسيت اسمها أن أمري غلامك، أمري غلامك، نعم، أمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات من طوباء بابك، فعمل هذه الثلاث درجات من عمل، نعم، فعمل هذه الثلاث درجات من طوباء بابك، نعم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر الناس خلفه، ثم ركع وركع الناس، ثم نزل ونزل، ثم رفع ونزل القهقرى، ثم سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل عليهم فقال: إنما طلعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم، هذا صحيح، والشيخ وحيد صحيح، وفي دليل على أنه لا بأس أن يتقدم المعلمون للتعليم، لتعليمهم، لأنه إذا كان مبتدعا فعرف أن الذي استطاع هذا كان أضع على المنبر، كبر، استقبل القبلة، كبر الناس، ثم ركع وركعه، ثم لما جاء سنة عن المنبر حتى سنة في الأرض، فركع الثاني صعد هكذا. هذه حركات لا بأس بها للتعليم، الحركة إذا دعت للحاجة فلا بأس، الحركة التعليم وكذلك الخروج إلى سدها، أما الحركة للعلم فلا بأس. هذا دليل على لا بأس بتقدم الإمام التعليم، ولهذا قال إنما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا الصلاة. أخبرنا أبو طالب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان عن أبي حازم وذكر الحديث ولم يقل: إنما صنعت هذا لتهتموا بي وتعلموا صلاتي. تهتموا بي لتغسلوا بي، نعم، لتغسل وتعلم، نعم. باب النهي عن قيام الإمام على أي مكان أرفع من المأمومين. فإذا قول الجمهور في من يصلي في ذلك إذا كان زائر دليل الحديث الذي تقدم، نعم، النهي بغير النهي، النهي هذا يعني يقيد الحديث الآخر، يقيد الحديث الولاء من الرجل في إذا كان السلطان بذلك كان غيرهم بعض يعلم المدير أقل من السلطان، السلطان إذا علم لك كان أقل، وهذا أقل من السلطان بعض يعلم، نعم، مدير صلى الله عليه وسلم تحرك من التقدم للسلطان، نعم، لا بس تقدم اليسير بعد العمل اليسير لا بس الحاجة، مثل فتح النبي من باب عائشة، قد يوم فتح باب عائشة قد يوم التعشر وحمله أمامه أنت التي زينب وفي الصلاة إذا قام وحملها وإذا سجد وضعها، هذه كلها أفعال لا بأس بها بالحياة، نعم. الشيخ اللي يصلي النافلة وقيمة الصلاة ويبي يتقدم لل كذا يصلي الصلاة، نعم.